أنت عربية أم نصيبة عربية شك جمال أكرامها وحب ذلك الإنسان وذلك المقام عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وتتبعه الإيمان والإسلام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من سعى مع القرآن وعلمه آيات القرآن العظمى يسوع على سبيل العالم القرآني والغالب بعد معروف وفي الله الشيء محمد خان مسلم القرآن وقال ولا كان سبيل مسلوى لمعارضة التقليد ندعو الله له الخير ولنا وله الخير بل يتوقف قريبه ويسوع يكون القرآن فاستمعوا له تعليق الله. حالك يا رب. نعم. السمين Thank you. حضرة النبي Thank you. عليك فتوح العارفين بالله مت عليك ما أكبر ما أكبر من عليك يا تلكاوي بما حالك قل الحمد لله عليه الصلاة والسلام What are you? الله أنك تلوت القرآن فأرسلت إلى وقته وقرأته فشرحت به سرنا وإن شاء الله سبحانه لك الله نورا وشفيعا لك وللمؤمنين الله أكبر الله أكبر الله أكبر أيوة كده عم العربي Amen. Yeah. وحده الله عليه. الله أكبر. الله أكبر. الله. وإنك كثير من الناس Mm-hmm. ويوم تقوم الساعة Thank you. عليك يا سنكاوي. اشكر الله. اطلع. سنكاوي يا باشا فتح الله عليك. يخرج الحج من المسجد. Thank you. سلام. الله أكبر. وشكر الله على عهده وعافى الله عنه وعافى من المليك.